مكة حرم آمن وبلد آمن، يترى مين اللي حرم مكة؟ إبراهيم عليه السلام ولا رب العزة ومن خلق السماوات والأرض؟ يعني تحريمها قديم، من يوم أن خلقت والله جعل هذا البلد حراما آمنا، ولا ابتداء من دعوة إبراهيم عليه السلام؟ هنا أحاديث تخدم القولين، فمن ذلك ما أورده المصنف رحمه الله والحديث عند أحمد وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها جنبيها، أقصاها إلى أقصاها بين الجبلين، ما بين لابتيها، فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاها، فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاها، نباتات الحشائش النابتة تسمى العضاء. يبقى مين اللي حرم مكة بنص هذا الحديث في صحيح مسلم؟ إن إبراهيم حرم مكة. وهناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وهي حرام إلى يوم القيامة. والحديث أخرجه البخاري تعليقا، وابن ماجه من حديث صفية بنت شيبة، وأخرجه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه الشيخان أيضا وأهل السنن من حديث أبي هريرة. يبقى الحديثان صحيحان: إن إبراهيم حرم مكة، وفي هذا الحديث إن الله حرم مكة، وحديث أخرى كثيرة تخدم هذين المعنيين. فما وجه الجمع بين الحديثين؟ قال المصنف، اكتب عليها رقم واحد: فإن إبراهيم عليه السلام لما بلغ الناس أن الله حرمها وأنها لم تزل حرما آمنا نسب إليه أنه حرمها. اللي بلغ الناس تحريم الله لها مين؟ إبراهيم عليه السلام، فنسب إليه ذلك، فنسب إليه ذلك. لما نيجي نقول المحافظ منع البناء في هذه الأراضي، يبقى مين اللي منع؟ المحافظ. نيجي واحد تاني يقول لا، ده فيه قرار من الوزير بتحريم البناء في هذا المكان. في الحقيقة اللي منع هو الوزير، ولكن اللي بلغنا وصدر القرار بحيث ان احنا نسمعه منه هو المحافظ، نسب إليه. قلنا المحافظ منع، هو مش هو اللي منع، هو بلغ هذا المنع. فهنا قال العلماء جمعوا بين الحديثين ان اللي اظهر للناس حكم الله عز وجل، اللي قال للناس، اللي بلغ الناس، هو ابراهيم عليه السلام. ابن كثير جمع بهذا الجمع، ابن عطية، وابن جرير قال جمعا اخر، قال: انها كانت حراما، حراما، ولم يتعبد الله الخلق بذلك حتى سأله إبراهيم فحرمها وتعبدهم بذلك. عايز يقول ابن جرير الطبري إن كان في تحريم قدري وتحريم شرعي. تحريم قدري يوم خلق الله السماوات والأرض، كان ربنا مقدر إن البقعة دي حرام والبقعة دي آمنة، ده يسموه التحريم القدري الكوني، لكنه ما صارت وما كانش ناس متعبدين بذلك، ما كانش ناس بيعبدوا ربنا انه يعرفوا ده مكان امن، ده حرام، ده ما يفعلوش كذا وكذا وكذا، ما كانش ده لسه شرع للناس، كان امر قادر ولم يكن ايه، ولم يكن شرعي، والذي شرعه كان اول التشريع على لسان ابراهيم عليه السلام. معاني قريبه ولكن تختلف في المفهوم. اذا يمكن الجمع بين هذين الحديثين بهذه الطريقه. اذا حرم الله مكه يوم خلق السماوات والارض تحريما قدريا لم يظهر للخلق ولم يتعبدوا به حتى جاء إبراهيم، فكان التحريم الشرعي الذي تعبد الله الناس به، وظهر هذا الأمر شرعا للناس، وظهر هذا الأمر شرعا للناس، فصارت مكة إلى أن تقوم الساعة حرما. لا يصاد صيدها ولا يقطع وضاها، لا صيد ولا قطع نبات ولا حد يقرب منها اطلاقا. خلاص بالنسبه للمحرم. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا، ففعلا كان الحرم الامن الذي لا يصاد الصيد فيه ولا يقتل احد ولا كذا وكذا وكذا. وارزق اهله من الثمرات، الدعوه الثانيه، وهو دعا بدعوتين، امن لهذه البلد وحرم تحرم هذه البلد، ثانيا ان يرزق الله عز وجل اهلها او اهل هذا البلد من الثمرات. وارزق اهله من الثمرات. ولكن ابراهيم عليه السلام قال من امن، من امن يعني ارزق من امن من اهل هذا البلد من الثمرات، يعني يمنع منه مين؟ الكفار. وسع رزق البلد ديت واجعل هذا الرزق يا رب للمؤمنين لا يؤتاه كافر. قال الله عز وجل ومن كفر، ومن كفر، فاستجيب له ان يرزق اهل هذه البلد من الثمرات. ولكن هذا الشرط وهذا الحجر، هذا التحجير لهذا الرزق لأهل الإيمان، رفض هذا الدعاء. وقال الله عز وجل ومن آمن، يعني استجيب دعوتك، ومن كفر استجيب دعوتك وأرزق من آمن منهم بالثمرات بل ومن كفر. فاستجاب الله له دعوته في الذين آمنوا، ولكن عممت الدعوة فشملتهم وشملت غيرهم. فهذا الكلام من الله سبحانه وتعالى، قال ومن كفر، الظاهر أنه من كلام الله عز وجل، وأنه رد به على إبراهيم لما طلب الرزق للمؤمنين دون غيرهم، أي وارزق من كفر فأمتعه بالرزق قليلا، فأمتعه بالرزق قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. قال لك لا، والكافرين برضك يزفوا في الدنيا. دي مسألة مهمة جدا يا إخواني، إن الرزق في الدنيا ليس حجرا على المؤمنين، بل قد يكون، بل هو الغالب أن الكافر قد يكون أوسع رزقا في الدنيا من المؤمن. واقصد بالرزق الرزق بالثمرات، بالثمرات، وارزق أهله من الثمرات، لأن الرزق كما قلنا من قبل وكما سيأتي في شرح اسم الله الرزاق، أن الرزق منه رزق مادي ومنه رزق معنوي. ربنا بيرزقك طعام وشراب، ويرزقك علم وحكمة، كلاهما رزق في الدنيا. لكن السؤال هنا من إبراهيم كان لطلب رزق الايه؟ الثمرات، وارزق أهله من الثمرات، فواضح الطلب أي لون من الرزق، واضح. فهذا الرزق رزق الدنيا، ثمرات وعلوم وحكم، كل هذه أرزاق. وهناك رزق في الآخرة ليس للكافر فيه نصيب، وما لهم في الآخرة من خلاق، ما لهمش أي نصيب من رزق الآخرة، ليس لهم في الآخرة إلا النار. لازم نفهم الكلام ده علشان ما حدش يغتر بمال، ولا يغتر بأي صورة من صور الرزق في الدنيا، ولا يعتبر ده أن ربنا راضي عنه، ربنا راضي عنه فموسع عليه في الطعام والشراب. دي مش علامة رضا، دي مش علامة رضا، وإلا لكان أغنى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان أغنى الناس من هذه الثمرات من أرزاق الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر من رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. فلما رأينا خلاف ذلك عرفنا أن هذا الرزق لا فرق فيه بين المؤمن والكافر، بل قد يوسع فيه على الكافر أكثر مما يوسع فيه على المؤمن. قال الله لما سأل إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر، قال ومن كفر. يمكن أن يكون هذا كلام مستقلا، يبقى المعنى الأول الاتجاه الأول في التفسير أن ده رد من رب العزة على إبراهيم في سؤاله لفور رزق المؤمنين. لا، في تفسير ثاني قال ومن كفر، دي جملة جديدة مستقلة. خلاص إبراهيم قال رب اجعل هذا بلد آمن وارزق أهله من الثمرات من آمنهم بالله واليوم الآخر، خلص الكلام. ده مش رد من ربنا على إبراهيم، ده كلام جديد. فبعض العلماء نقف هنا ونبدأ نقرأ الآية على أنها كلام جديد من الله. إيه الكلام الجديد؟ قال ومن كفر اللي حاله الكفر، ربنا بيخبر عن كافرين، من كفر جملة شرطية يحصل إيه؟ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، يعني أمتعه في هذه الدنيا بما يحتاجه من الرزق ثم أضطره بعد هذا التمتيع إلى عذاب النار. فأخبر الله عز وجل أنه لا ينال الكفر من الخير إلا تمتيعهم في هذه الدنيا. وإحنا قبل كده قلنا كلمة متاع معناها إيه؟ حد فاكر؟ متاع ها؟ الله يفتح عليك، تسر به النفس ثم يزول، ده معنى كلمة متاع. متاع حاجة انبسطت بيها وفرحت بيها وسررت بيها ثم بعد ذلك تزول ولا تجدها، ده يسمى متاع. يبقى المتاع معناها الشيء الذي يسر النفس مؤقتا فترة برهة ثم ينقطع، يبقى اسمه متاع. فهذه الدنيا ما هي إلا متاع، حاجة تفرح بها شوية كده وخلاص تتلقاهاش، متاع. قال أمتعهم فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. تمام، ما معنى أضطره؟ أضطره إلى عذاب النار يعني أدفعه إليها دفعا، ألزمه إياها، لا يجد محيصا، لا يجد مفرا، لا يجد مخلصا، إلى نفسه مضطر إلى ذلك بالعافية داخل النار. ثم أضطره إلى عذاب النار. تمام، الاضطرار إلى الشيء يعني الشيء الذي تدفع إليه بدون اختيار لك ولا إرادة، فيجد نفسه مدفوعا في النار ولا يملك خلاصا ولا يملك فكاكا. أمتعه قليلا في الدنيا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. في قراءة لهذه الآية قال الله عز وجل فأمتعه قليلا ومن كفر، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فجعلوا الباقي ده من كلام مين؟ من كلام سيدنا إبراهيم. نقرأ الآية تاني، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. ها؟ قال أي إبراهيم أيضا ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني متعه يا رب قليلا، ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إذا في علماء جعلوه من قول رب العزة، وده المشهور، وده المشهور عليه أكثر المفسرين، وده الظاهر من الآية. لكن في احتمال آخر على هذه القراءة، قراءة من قرأ فأمتعه بصيغة الأمر، فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار، يعني كأنه دعا للمؤمنين إبراهيم عليه السلام ودعا على الكافرين، أو دعا للكافرين بالإمتاع القليل ثم دعا عليهم بأن يضطرهم إلى عذاب النار، فيكون دعوة إبراهيم موافقة للأمر الإيه؟ القدري أو للسنة الإلهية. لكن الظاهر من الآية إن إبراهيم عليه السلام يا أخواني تفكرين لما قال الله عز وجل له إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، فرب عز قال لا ينال عهد الظالمين. هو طلب الإمامة تكون في ذريتي، فربنا علمه قال له لا، الإمامة ما تكونش لكل الذرية، تكون للمتقين الصالحين، أما الظالمين فلا. فلما جاء يدعو بالرزق ظن أن القاعدة نفس القاعدة، أن زي الإمامة في الدين لا تكون للظالمين، أن الرزق في الدنيا لا يكون للظالمين الكافرين. فقال عليه السلام رب اجعل هذا بلد أمين وارزق عليه من الثمرات من آمن، يعني أنا ملتزم بالدرس اللي أنت علمته لي، أنا ملتزم بالدرس اللي أنت علمتني أن الإمامة ما تكونش كذا. فعلمه رب العزة أن الكلام ده في أمور الدين والشرع، في رزق التقى، في رزق العلم، في رزق الإيمان، ما دي كلها أرزاق، ده لا يكون إلا للمتقين الصالحين، أما أرزاق الدنيا من الثمرات فيؤتاها المؤمن والإيه والكافر. فبهذا يلتئم الكلام ويتناسق بعضه مع بعض. يقول رب العزة تأكيد لهذا المعنى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يعني ربي أكرمني، ربنا كرمنا، ربنا كرمنا ورضي عننا ورزقنا. أما الإنسان إذا نبت له ربه فإيه؟ ها؟ فأكرمه ونعمه، يعني كرامة الدنيا ونعيم الدنيا. فيقول ربي أكرما، ده احنا ربنا كرمنا آخر كرم. وأما إذا مبت له فقدر عليه رزقه وضيق عليه في الرزق، فيقول ربي أهانني، ربي أهانني. رب العزة يقول كلا كلا. رزق الدنيا لا بيعبر عن كرامة ولا بيعبر عن إهانة، بقيت أغنى الناس وانت تكون في قعر جهنم. غنى الدنيا لا يساوي شيء، ومش هو المقصود، ولا يدل على كرامة، ولا يدل على كرامة. والضيق في الدنيا وقلة المال في الدنيا لا تدل على إهانة. مش ربنا زله، واحد لك ده ربنا زله وخليه فقير ومحتاج، لا، دي مش علامة الذل، دي مش علامة الذل. وإلا فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطن الحجر والحجرين ويمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيت نار، ما يليش الغيف عيش صلى الله عليه وسلم. هل هذه إهانة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لأشرف الخلق؟ فشيروا المفهوم ده، ده مفهوم خاطئ عند كل الناس إلا من رحم الله عز وجل. الأصل المفهوم ده وجود عند الناس حتى الملتزم فيه. لو خلاص ربنا كرمنا آخر كرم، فين آخر كرم؟ ربنا بكلمك آخر كرم لما يمن عليك بالدين. أما الدنيا فيعطيها لمن يحب ومن لا يحب، من يكرم ومن يهن، يديها للاثنين، ما دلت على كرامة ولا دلت عليها. فقد يكون تقيا ورعا ومن أغنى الناس، تقيا ورعا ومن أفقر الناس. إذا المقياس مش غنى وفقر، المقياس تقوى وورع. لهذا قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خلي بالك من كلمة عند الله، لأن عند الناس الكرامة حاجة تانية، ها؟ فعند الناس إن أكرمكم عند الناس أغناكم، أعظمكم سلطة، أعلاكم شهادة، ده عند الناس. لكن من القياس عند رب العزة ليس بذلك. هذه الآية تؤكد هذا المعنى، مش صح؟ دي مش نوع كرامة. ربنا رزقني، ربنا من علي، ربنا تفضل علي، لكن دي لا تعبر عن كرامة ولا إهانة، لا تعبر عن كرامة ولا عن إهانة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطر أدفعه دفعا لا مخلص ولا مفر إلى عذاب النار وبئس المصير. المصير يعني الإيه؟ المرجع، بئس المرجع الذي رجع إليه جهنم. هنا في تعليق يسير كده وسريع مش هنطيل فيه يا أخوان. هل استجاب الله هذه الدعوة لإبراهيم وجعله بلدا آمنا ورزق أهله من الثمرات؟ الخير اللي فيه مكة الآن دعوة مين؟ دعوة إبراهيم. علشان كده يا أخواني اوعى حد أبدا يستعجل مسألة الدعاء ولا يستقل من الدعاء. إبراهيم دعا وبعد مئات بل آلاف السنين استجيبت دعوته، واحنا قاعدين اليوم احنا كده ثمرة لدعوة إبراهيم عليه السلام، ثمرة لدعوة إبراهيم عليه السلام. دعا أن يجعل هذا البلد آمنا فصار بلدا آمنا، دعا أن يرزق لهم من الثمرات، تروح مكة تأكل أحلى أكل، رغم أن بلد مش زراعي، بلد مش زراعي ولا صناعي. اما الخير ده كله منين؟ دي دعوة رجل. تروح تلاقي كل الوان الثمار، مش بتزرع هناك، تلاقي المانجا هناك ما المانجا بتزرعش، احلى برتقال، احلى موز، احلى مانجا، احلى خضار، تاكل كل انواع الخضروات وكل انواع الفواكه، مصنوعات ومزروعات وحيوانية ونباتية، تاكل كل حاجة على اعلى مستوى. دعوة رجل ده اللي عايز أعلق عليه، مش الرزق نفسه، لا، دعوة إبراهيم عليه السلام. طلب ودعا أن تهوي أفئدة من الناس إليه، لا نرى مكانا تهوي إليه أفئدة الخلق كما تهوي أفئدة الخلق إلى مكة. يا إخواني ادعوا الله وتأكد أن الدعوة ما تضيعش، فيش دعوة تضيع عند رب العزة سبحانه وتعالى. دعوة الصادقة المخلصة اللي هي لله وحده، سألت الله وقلبك مش متعلق بالمخلوق، الله وحده، الله يستجيبه. الله يستجيبه. اللي بيتوجه إلى الله بصدق ربنا بيستجيب دعاءه. خلي بالكم لأن أقول الكلمة دي واحد لا يا عم ده الكلام ده للمشايخ والناس اللي ما شاء الله أولياء الله الصالحين لا لا لا الكلام ده لكل أحد حتى الإبليس لو دعا إبليس ربه مخلصا لاستجاب له ربه. فإبليس كافر امتنع عن السجود وقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. دع ربنا طول عمره لغاية يوم القيامة. ربنا طول عمره لغاية يوم القيامة لما توجه إلى الله عرف أن الله الذي بيده إطالة الأعمار وقصد وطلب من قلبه فعلا أن يطول عمره. صحيح دي وبال عليه والدعوة دي هتيجي على دماغه لكن ربنا استجاب له دعوته. وهكذا يا اخواني فقال ربكم ادعوني استجب استجب لكم ادعوا الله يستجيب. ايا كانت صورة الاستجابة انت ممكن تبقى دعيت بألف جنيه ربنا ما يعطيكش الألف جنيه لكن يمنع عنك مصيبة كانت هتكلفك ألف جنيه. يبقى اللي كنت هتطلعه ألف جنيه ربنا سبحانه وتعالى حفظه عليك في جيبك. يبقى اما انه يحقق لك مرادك واما يدفع عنك بلاء يساوي ما دعوت به واما الالف جنيه دي تساوي ايه في الجنه. واحد يقول لك ما تساويش حاجه لو كان الشيء ده بمقياسه في الدنيا يساوي كام يساوي الف تاخده في الجنه. واعلى واحده من الثلاثه اللي هي فيهم طبعا اربع حاجه بالنسبه لك انك تاخده في الجنه صح لان القلم ده في الجنه حاجه تانية خالص. فالقلم هو القلم كشكلا واسما لكن في النهاية موضوع ثاني خاص موضوع ثاني خاص. موضع قدم في الجنة موضع صوت في الجنة صحيح ده حاجة قد كده دي حاجة 30 سنتي ده حاجة 40 سنتي لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا. يبقى موضع الصوت يساوي الدنيا وما فيها وأحسن. فتلاقي ان فعلا ادخار الدعوة للآخرة دي أعلى مرتبة ويليها مباشرة مش انه يستجيب انه يدفع عنك من الضر مثله. يعني كان يقولك الف جنيه وتطلع عينك بعد كده لدفع الدكاترة ومستشفيات وكذا وصحتك وتفقد كذا ولا كان من الاول تختصر الطريق دوت ولا مرض ولا سعي ولا كذا ها وتبقى معك الف جنيه الهون اريح. فدفع البلاء خير من ان يأتي ثم تنفقه في هذا البلاء صح. واقل لها انه يستجيب لك هذه الدعوة ان دعوة الانسان دايما قاصرة قاصرة. فدعوة ابراهيم الشاهد يا اخواني استجيبت صحيح بعد الاف السنين لكن اثرها لسه واضح. كل واحد من هؤلاء الذين امنوا ومن خرج من ذريتهم في ميزان حسنات ابراهيم عليه السلام. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. اكتبوا هذه الآية كل واحد يكتب الآية دي الله عشان تثبت. مين محمد عصام؟ فين محمد عصام؟ ليه جايزة اختبار واخد 49 من 50 حاجة جديدة. حد شاف محمد عصام ده مين؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا و وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنه الامتثال لأمر الله فيما أمر ثم دعاء الله عز وجل وسؤاله بالأمر العظيم الذي لا يملكه إلا الله وإذ يعني واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يعني إذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت القواعد جمع قاعدة فما معنى القواعد من البيت هل معناها أسس البيت الأساس بتاع البيت وإذ يرفع إبراهيم قواعد البيت يعني البيت هنا اللي هو الكعبة يعني. وإنما بيطلق البيت فالمراد الكعبة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت يعني الأسس والقواعد بتاعت البيت بتاعت الكعبة هذا معنى وقال بعض العلماء القواعد يعني الجدر الحوائط مش شرط القواعد معناها القاعدة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت والمراد برفعها رفع ما هو مبني فوقها مش قواعد معناها القاعدة وفقط لا المقصود بالقواعد وما فوقها من الجدر لا رفعها في نفسها وإلا فإن القواعد لا ترفع القواعد تكون إيه؟ تحت فلما كانت متصلة بالبناء المرتفع فوقها صارت كأنها مرتفعة بارتفاعها اللي ارتفع البناء اللي فوق القاعدة ها؟ فكأني صار هذا البناء علامة على إن في تحت إيه؟ قاعدة فصار ارتفاع البناء كارتفاع القاعدة كالتعبير في اللفظ تعبير في اللفظ تبقى انت عالم غير مشهور ومحدش يعرفك لكن خرج علماء من تحت ايدك وطلب ما شاء الله ملأوا الدنيا علما فارتفعوا وفي الحقيقة ارتفاعهم عبر عن ارتفاع من كان مؤسسا لهم مقاعدا لهم اللي كان القاعدة اللي قاموا عليها كلهم هو هذا فصار رغم أنه تحت ولا يرى إلا أنهم يقولوا حدثنا شيخنا فلان فارتفع بارتفاعه فالقواعد قد يراد بها القواعد عن الأسس وقد يراد بها الجدر التي فوقها فكلاهما مقصود فإبراهيم بنى البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد وما فوقها وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قائلا في هذا الامتثال قائلا حين يفعل هذا العمل ربنا تقبل منا يعني قائلين في ذلك الوقت ربنا تقبل منا. ولهذا في قراءة أبي بن مسعود إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا أخواني موعظة كبيرة جدا والله، خليكم معايا كده. إبراهيم عليه السلام أمر أن يلقي ولده وزوجه في الصحراء سمعا وطاعة يا رب، وخد زوجته وابنه وحطهم في صحراء في أرض غير ذي زرع، لا زرع ولا مية، وسبهم لأن ربنا أمر، وامتثلت الزوجة وامتثل الولد. خلي بالكم إبراهيم عليه السلام بعد هذه الرحلة الشاقة وبعد أن غرب زوجه وولده بهذه الغربة الشديدة أمر بعد أن يعود إليهم أن يذبح ولده، اذبح ابنك. فامتثل إبراهيم وامتثل إسماعيل، فلما أسلم الاثنين أسلموا لله. خليكم معايا، ابن بيت هيشيل أحجار ويشيل ويحط ويعمل وامتثل، فبدأ يبني البيت. تعرفين لو واحد مننا مكانه يسند ظهره كده على حيطة البيت اللي بناه يقول يا سلام ربنا كده راضي عننا، بقامش ربنا يكرمنا، يكرم مين؟ ده قال لنا مين في الصحراء ورميتهم، قال لنا اذبحوا ذبحته، فيش احتمال ان ربنا ما يتقبلش مني، ده انا عبد طائع يعني وابتليت ما لا يبتلى احد. لا، يبقى ابراهيم وجلا، ربنا تقبل منا. انت خايف من عدم القبول؟ ايوه اخواتي، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلا. عندنا اشكال كبير جدا، انك بتعمل الطاعة فبتتغرف نفسك، تظن انك شيء، وده طبيعي بقى ربنا تقبل مني، ده طبيعي يكرمني، مستني الكرامة، مستني الولاية. لا يا اخوان، انت تؤتي ما تؤتي، ما تؤتي من العبادة والطاعة قلبك وجل، خائف من الله سبحانه وتعالى لا يتقبل، لان هذا الذي تفعله لا يساوي مثقال ذرة من نعمة من نعيم الله عز وجل عليك، لا بصر ولا سمع ولا صحة ولا جهاز هضم ولا تنفسي ولا عقل ولا غيره ولا غيره ولا غيره. فدايما ترى نفسك مقصرا في حق الإله سبحانه، ترى أن جلال الله وعظمة الله وحق الله أدبر كثير جدا من أن تؤدي ذلك الحق. ربنا تقبل منا، ده هي دي الدعوة اللي افتكرها، هي دي الدعوة. أيوة أخواني، لأن هو قبول الأعمال هو الشيء اللي يفرح العبد، مش العمل في ذاته. العمل في ذاته قد يقبل وقد لا يقبل، لكن الفرح الحقيقي أن يقبل ذلك العمل. لهذا يبقى العبد أبدا خائفا إذا تقبل أو تقبلش، إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى فيحصل له الأمن التام لما يرى ثواب هذه الأعمال. ولهذا لا يجمع على عبد خوفين ولا أمنين، بيخاف في الدنيا بيأمن يوم القيامة، لكن الأمن في الدنيا ده ومش بيفكر خالص في مخاوف الآخرة يخاف يوم القيامة. لا يجمع أبدا الله على عبد خوفين ولا أمنين، اللي دايما خايف وعمال يشتغل يشتغل يشتغل عبادة عبادة عبادة، ربنا يرضى عنه ويأمنه يوم القيامة. اللي خلاص شايف نفسه قلب أبيض وإن أحسن من غيرنا كتير وإحنا كده زي الفل وإحنا كنا فين وبقينا فين يا عم، اللي شايف نفسه كده وآمن ومستريح هيخاف يوم القيامة. خلي بالكم، فلازم تبقى أبدا وجلا خائفا، إلا أن ترى أن الخوف سيقطعك عن الله فافتح باب الرجاء. مش معنى كده إحنا بنيأس الناس أبدا، ولكنه طالب المجتهد دايما دايما تلاقيه خايف من الامتحان. ليه يا عم خايف من ده؟ انت مذاكر احسن من العيال الخايبه دي كلها، ده انت مذاكر لدهم 100 مره. لكن لانه مجتهد، لانه نابغ، لان همته عاليه، لانه ما بيرضاش بال 60% ولا بال 70%، ما بيرضاش بكده، دايما عايز ال 100%، عايز المقامات العلى، عايز يبقى الاول على الدفعه، ما بيرضاش، ودايما تلاقيه مجتهد وخائف والامتحان وكذا. ده المفروض ان احنا نقول اللي يخاف اللي ما بيذاكرش، لا بالعكس، كل ما يزداد علمك ومذاكرتك واجتهادك كل ما بيكون خوفك أشد. نفس الكلام، كل ما بيكون اجتهادك وحرصك على الآخرة كل ما بيكون خوفك أكتر. أصلها لو ضاعت، لو فلتت مني هضيع العمر كله، هضيع، لو ما دخلتش الجنة ما هي نار. فعمال يفكر في الكلام ده، فالكلام ده مخليه زي الكرباط اللي مخليه يسير فعلا سعيا حثيثا، ما بيوقفش ما بيوقفش، فدابة لا تمل عن السير. ليه؟ لأنها تخاف، لأنها تخاف. فإبراهيم عليه السلام يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. وهو بيبني الإيه؟ حال كونه بني البيت. وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أنت تسمع وتعلم حالنا فتقبل يا رب. ربنا واجعلنا مسلمين لك. اللي دعا بالدعوة دي قبل كده يرفع إيده. عمرك قلت يا رب اجعلني مسلما؟ ولا انت قلت الحمد لله احنا مسلمين وكويسين؟ ابراهيم خليل الرحمن، ابراهيم خليل الرحمن، خلي بالك ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصريا ولكن كان حنيفا، كان حنيفا مسلما، خليل الرحمن. يقول يا رب اجعلني انا وابني مسلمين لك. يبقى هو مش فاهم الاسلام، يا احنا اللي مش فاهمين الاسلام، يا احنا هو اللي فاهم القصه والموضوع يا احنا اللي مش فاهمين. لازم في واحد فاهم واحد مش فاهم، والا فنحن لماذا لا ندعو بالاسلام؟ ليه ما تقولش يا رب اجعلني مسلما، يا رب احيني مسلما، يا رب توفاني مسلما، اقمني بالاسلام واقعدني بالاسلام وارقدني بالاسلام، اجعلنا بالاسلام قائمين، اجعلنا بالاسلام قاعدين، اجعلنا بالاسلام راقدين. يا ترى دعوية على بالك دايما وبتدعو بها، ولا موضوع دوت انت خلاص مطمئن انك مسلم؟ لا يا اخوان، وجعلنا مسلمين بها معنيان. هل معنى ذلك انه كان كافرا؟ ما احنا ما بنطلبش الحاجة غير لما بنحرم منها، لما بنحرم منها. فانت مش هتدعو بالصحة والعافية لما تكون مريض. طب وليه؟ اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، وانا سليم سمعي سليم بصري سليم كل حاجه. لكن الدعوه بثبات ودوام هذه النعمه او الزياده من هذه النعمه فنفس الكلام. يا ترى احنا بندعو بالثبات على هذا الاسلام، ولا خلاص احنا مطمئنين ان احنا هنموت على الاسلام؟ ما تدري يا مسكين بما سيختم لك. شكل كان اكثر خوف الصحابه من سوء الخاتمه، وعشان كان دعائهم بان يجعلهم مسلمين. واضح اخواني؟ الحاجة التانية الثبات، الحاجة التانية الزيادة. مش بيزيد وبينقص الايمان والاسلام ده، ما بيزيدش وبينقص، بيزيد وينقص. فانا بقول اجعلنا مسلمين يعني زدنا من هذا النعيم الذي نحن فيه، نعيم الاسلام. ربنا واجعلنا مسلمين لها معنيان، الثبات والزيادة، وإلا فقد كان ابراهيم واسماعيل مسلمين. وجعلنا مسلمين لك، شوفوا الجمال، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. البخل اللي عندنا والنظرة القاصرة انك دايما تدعو لنفسك وبس، ما فكرتش مش في ابنك، في ابن ابن ابن ابن ابنك، ما فكرتش ان في سنة 2700 اذا كان في 2700 ان هيبقى في ذرية منك انت، وما تعرفش الاحوال ايه، فدعيت للذرية اللي جاية بعد 300 400 500 قرن انها تكون ذرية مؤمنة، وان اللي هيرفع هذا العلم وهذا الاثر الصالح عنك الولد رقم 14. شوف النظرة البعيدة يا اخواني، يعني ممكن تكون انت واحد من ذرية ابراهيم، وصلاحك ووجودك في المسجد بدعوة ابيك ابراهيم، اتصال الاول بالاخر ده اصل غايب عننا يا اخوان، اصل غايب عننا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، صح؟ بندعي لمين؟ ل 14 15 20 100 جيل اللي ورا، والجيل اللي ورا كان بيدعي لنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الشعور ده اوعى يغيب عنك. انت وابراهيم عليه السلام حاجة واحدة، انت وموسى عليه السلام حاجة واحدة، انت واسحاق ويعقوب وداود وسليمان ويوسف والاسباط، انتوا حاجة واحدة، انت وابو بكر وعمر وعثمان وعلي حاجة واحدة. يا اخوانا لازم نشيل عنصر الزمان ده تماما، انساه. الزمان ده حاجز، الناس دايما شايفاه ما بيخلوهمش شايفين اللي وراه. يعني ايه؟ كأنه مهم جدا ده، مفهوم الزمان ده حاجز بيخليك ما تشوفش اللي وراه. شيل حاجز الزمان هتشوف كل حاجة. يعني مؤمن آل فرعون او مؤمن ياسين اللي في سورة ياسين اللي جاء من اقصى المدينة يسعى، لو كان حاطط الزمان حاجز، خلي بالك لو حاطط الزمان حاجز ما كانش جاء من اقصى المدينة يسعى ويدعو قوم ان هيقتلوني هموت هيخلص زماني، لا هو شال الزمان ده. ما هو قتلوني ما انتهاش الزمان ده، لسه الطريق موجود. ولهذا اول ما قتلوه قيل ادخل، قيل ادخل الجنة، يبقى كأنه كان شايف الجنة. طيب لما قيل ادخل الجنة وعرف مصيره مات وشاف الجنة، ما كل بيموت بيرى مقعده من الجنة كان من اهل الجنة، ها قال ايه؟ يا ليت قومي يعلمون. يا عمي خلاص الموضوع خلص، ينحرق قومك لان دخلت الجنة. وحاجز الزمان بالنسبة له متشال، المستقر النهائي في جنة ونار، فكل اللي وراه ده هو شايل الحواجز دي. مثال تاني، اصحاب الكهف فتية اللي امنوا بربه ناموا كم سنة؟ 309 يعني كم جيل؟ لا مش 3 ده 5-6 مش كده؟ اجيال. يعني هو طلع لما فاق كده، لما صحوا منهم لقوا مين؟ لقى ابنه مسعود عليه، ابن ابنه قال لا لا لا، اما لقى مين؟ لقى ناس تانية خالص، اللي كان سايبهم كانوا على الشرك، كانوا بيقتلوه ويهددوه، فهربوا وراحوا الكهف يعبدون ربهم، دعوا الى الله وجهروا بدعوته وبلغوا الدعوة، هيقتلوهم وملك البلاد وحاشيته خلاص هينالوا منهم، لا راحوا الكهف عبد الله عز وجل، ناموا 300 سنة. بعد 300 سنة خرجوا لو الدنيا كلها على التوحيد، نصارى يوحدون الله عز وجل، كانش لسه حصل الخلل اللي حصل في النصارى. هلا ايه ده؟ دي دعوة مين؟ ده دعوتهم هم من 300 سنة. شيل الحاجز وشوف بعد 300 سنة يكون في ايه. مش كانت نومة؟ مش مجرد ناموا نومة وقاموا؟ ها؟ مش هي نومة واحدة؟ لبسنا يوما او بعض يوم؟ يعني احنا نلمين 6 ساعات 7 ساعات 12 ساعة من الارهاق والتعب على ما وصلنا الكهف والهرب، وكان في الحقيقة ناموا كام؟ 300 سنة. دي زنان، شيل 300 سنة، ما هو معناها كده اللي بالنسبة ليهم نومة وبالنسبة لله عز وجل ولا حاجة. عشان كده ما تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير، كلها ساعة، كلها كانت سوق لمدة ساعة وانفض وخلص. الزمان دايما بنحطه حاجز، بيمرض الانسان خلاص حط الزمان حاجز، لا شيل الحاجز ده خلاص، شفيت بعد سنة بعد 2 بعد 3 ما شفيتش، لم تشف. ايه اللي حصل في النهاية؟ اتشال الحاجز وتكملت الرحلة. لما بتحط الزمان حاجز بيعيقك عن كثير من الطاعات، بيديك كثير من المفاهيم الخاطئة. حطيت الواقع بالزمان الموجود ده حاجز، يا والمسلمين والمستضعفين، يا ترى ممكن ننام نومة ونصحى بعد 50 سنة نلاقي اسلام وتوحيد وما عادش فيه الكلام دوت، والغلبة والدولة والقوة كلها لأهل الاسلام؟ اه يعني بس انا ممكن اموت بعد 20 بعد 10 بعد 5. شيل الزمان ما تفكرش فيه، انت متصل بزمان ممتد. يا ريت نعمل كده وتعمل للاخرة بالصورة دي، مش على قد الزمان، لا على قد الاف السنين للامام. هو ده التخطيط اللي بيعلمه لنا ربنا سبحانه وتعالى. التنمية البشرية تخطط لك على قد زمانك، على قد 10 20 30 100 سنة هتعيشها، لكن النمو بالشرع والتنمية بالشرع بتخطط لك لبعيد قوي. ولهذا اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها. ليه؟ ما خلاص الموضوع خلص وعمر انتهى والدنيا كلها عمرها انتهى، الموضوع ما بينتهيش، لانك انت بتحسب الموضوع بزمان. الزمان ده مخلوق من مخلوقات الله، شيله ما تفكرش فيه. شيله وما تفكرش فيه. انا بقول الكلمة دلوقتي، انا بدعو الناس دلوقتي مش عشان فلان اللي قصدي ده هيهتدي وعشان هيطلع يعمل اول ما يخرج من الجامع، ده مراد، ده نظر القصير، ده ببص لبعيد قوي، ببص لفلان ده بعد 10 20 30 سنة سمع 1000 كلمة مني، كلمة مني وكلمة من فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وكونت شخص بعد 20 30 سنة. لا، 20 30 سنة وما خدش مني ولا كلمة، ولكن نقل عني كلمة انتفع بها واحد بعد 20 30 سنة، واللي نقلها إليه ما انتفعش بها ونقلها الواحد بعد 20 30 سنة. احنا بنقرأ كتاب للراجل ده ميت سنة كام؟ 1211 تقريبا هجرية، والمتين كام؟ 5 يعني بقاله مش أقل من 120 150 سنة. طب وبنقرأ ابن القيم بقاله 700 سنة، بنقرأ للشافعي والمالك والأحمد، وقال ابن عباس وقال أبو هريرة. أبو هريرة كان يعرف يوم قال الحديث بتاع النبي إن الزمان بعد 1400 سنة هيطلع واحد يقول عن أبي هريرة؟ كان شيعة ولا يعرف مين هيحدد الحديث بتاعه. لكن اليوم وإلى أن تقوم الساعة نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. يا ترى بعد 1000 سنة ممكن يقول وقال بلال وقال إبراهيم الشربيني وقال فلان كذا؟ فكر فيها. ما تفكرش يبقى نظرك قاصر على قد 20 10 5. وخلي بالك من الصدق والإخلاص والعمل بيبلغك الله هذه المنازل. إبراهيم عليه السلام هو النموذج أمامنا، إبراهيم عليه السلام هو النموذج أمامنا. قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. تعرف انت لو ما كان سيدنا إبراهيم يا عم ذريتنا ايه ده؟ الدنيا شرك بشرك، ده أصنام في أصنام، واللي بيعبد قمر واللي بيعبد شمس واللي بيعبد كواكب واللي بيعبد صنم، كانت الدنيا كفر في كفر وشرك في شرك. يعني الواحد لو ما كان إبراهيم يا رب نشوف الإسلام بقى في قومنا وأهلنا ونشوف الدنيا كده كلها خير، لكن شوف بدعت دعوة على بعد كام سنة وتحققت. ومن ذريتنا أمة مسلمة، خلاص يبعث الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته آثار دعوة من دعوات إبراهيم عليه السلام. صح، دعوة إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم، الآية اللي هتأتي إن شاء الله كان المفروض ناخدها اليوم بس الوقت أزف وطولنا احنا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ياه، هل بعث الله فيهم رسولا منهم؟ بعد كم سنة؟ بعد كم سنة؟ بعد 100 سنة؟ بعد 1000 سنة؟ بعد 2000؟ بعد 3؟ كم بين إبراهيم ومحمد؟ قرونا كثيرة، آلاف آلاف السنين. الدعوة استجيبت بعد آلاف آلاف السنين. أيوة أخوان، تدبير الكون بيد الله عز وجل. إمتى يبعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ رغم أنه هو ربنا أبعث فيهم دي دعوة إبراهيم من آلاف آلاف السنين. فياريت نفهم المفهوم ده، لأن للأسف الشديد في هذا الزمان وفي هذا العصر التكنولوجيا والعلم والسرعة للأسف ضيعت عندنا كثير من هذه الاعتقادات، لأن كل حاجة عايزينها بسرعة، عايزين نشوف اثارها. اديك قلت للناس ايه اللي حصل، انا مش عايز يحصل دلوقتي. اذا حصل دلوقتي يبقى منا من الله يقر عيني عشان استمر في دعوتي يثبتني، لكن المفروض انك ثابت ومنتظر اثر الدعوة ان شاء الله بعد 20 ألف سنة. فدعوة ابراهيم استجيبت بعد الاف السنين. اليوم الاب اللي هو ارحم انسان بولده بعد رب العزة سبحانه وتعالى، ينصح ابنه ينصح ابنه ينصح ابنه، يدعيله يدعيله يدعيله لغاية لما يتخرب منه، يقول له ربنا ينتقم منك، ربنا ولينا فيك يوم يا اخي تعبتنا، يبدأ يدعي عليه. جهل منه، انه حاطط الزمان حاجز، حاطط الاثر الواقع حاليا حاجز، جعله حاجزا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم، يا اخي ربنا ياخدني ويريحني، ربنا كده مش كده بيدعو على نفسه، لا تدعو على انفسكم، لا تدعو على اموالكم. المال ده ممكن يكون سياره، ممكن يكون ارض، ممكن يكون عماره، وواحد بيدعو على ماله في الغضب وفي الضيق، لا تدعو على اولادكم، أن توافقوا ساعة إجابة. يا الدعاء لي أثر بالصورة ديت. أيوة أخواني الدعاء الدعاء. إبراهيم عليه السلام كان مستضعف ولا كان ممكن ليه سيدنا إبراهيم؟ طبعا. وأي استضعاف يشيلوه يرموه في النار؟ في استضعاف أكتر من كده؟ في استضعاف أكتر من كده؟ حد يؤمن به وبيقول فأمن له لوط؟ لكن الدعاء اوعى تنقطع عن ربنا ولا تخلي الزمان اللي انت عايش فيه بواقعه المؤلم حاجزا دون فعل الخيرات. عشان كده لازم تخطط للشيء الكبير البعيد وانسى الحواجز. انسى الحواجز، ما تقعدش تفكر بس امكانياتنا الماديه ما تنفعش، الدعاء الموجودين ما يقضوش، مش عارف ايه. لا ادعو، بس ادعو صادقا وابدا العمل. يرفع القواعد من البيت واسماعيل، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا شغالين مش واقفين. لكن الشغل اللي يقدروا يعملوه، انت مامور هنا بتكاليف زي ما جت امبارح فاتمهن. ها كانت ايه؟ سواء بقى سواك مضمضه استنشاق، عمل التكاليف يعمل يعمل يعمل يعمل اللي ربنا كلفه به، اللي في وسعه اللي في وسعه. سيدنا ابراهيم ما جاهد بمعنى حمل السيف وخرج في غزوة كذا وغزوة كذا وغزوة كذا، ما حصلش، ربنا ما كتبلوش كده، لكن جاهد في الموقف اللي هو فيه. الأمر ربنا قال له اعمله، عمله، امتثل. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. خلي بالك صحة العمل وصحة الاعتقاد. إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا أنا وابني مسلمين لك، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، شوف بقى النظر لبعيد، أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. المناسك يعني جمع ايه؟ منسك. المناسك جمع منسك. ايه المنسك او النسك او المناسك ديت؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، جمع المنسك او النسك. وقيل أرنا مناسكنا نشوفها بعينينا، ما كانش لسه في بقى لا صفا ومروة والكعبة وعرفة ومزدلفة، كانش في الكلام ده، مش كده؟ أرنا مناسكنا، عايزين نشوف مواضع النسك. ونسك الثوب بالمناسبة يعني غسل الثوب، نسكه يعني غسله. فكأن المناسك بتعمل فيك ايه؟ بتغسلك من الذنوب والمعاصي فعلا، يرجع كيوم ولدته أمه. والمناسك قيل مناسك الحج، وقيل المناسك الذبح موضع الذبح، وقيل المناسك جميع المتعبدات صلاة وصوم وزكاة وحج، مش كده؟ فأرنا مناسك بعنوانين العبادات كلها اللي من ضمنها الحج اللي من ضمنه أو منه الذبح. وتب علينا، تب علينا هو إيه الذنب اللي عملوه؟ لان احنا بنفتكرش حكاية التوبة غير لما بنعمل ذنب. طب ايه الذنب اللي عمله ابراهيم او ايه الذنب اللي عمله اسماعيل عشان يقولوا ها وتوب علينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، او اتوب اليه 70 مرة او 100 مرة في الحديث الاخر. ليه؟ هو النبي في كل مجلس عامل له 100 ذنب صلى الله عليه وسلم؟ ها انتوا عارفين واحد ممكن الجلبية يلبسها وتنتن عرق والناس كلها من اخر الجامع شمين ريحة الجلبية والنتا اللي هو فيه، وزوجته تقول له ما تجيب يا عم الجلبية دي اغسلها، لا انا هنضيفها هي فيها حاجة. واحد تاني الجلبية نضيفة ولا خد اغسل الجلبية دي، تقول له ما نضيفها هي فيها حاجة، تغسل ده لسه لابسها الصبح هتغسل ايه؟ صح؟ بيحصل ده وبيحصل ده، الاختلاف في ايه؟ يا ترى يا ترى هذا الثوب فيه وسخ ولا ما فيهوش؟ ممكن يبقى فيه وسخ، وسخ ضعيف جدا ضعيف جدا، تمام؟ لكن مش اي حد هيشم ولا يشوف هذا النتا وهذا الوسخ الا اللي فعلا ها حريص ان الثوب ده يبقى نظيف جدا. لو ما كانش الثوب ده انا شامم منه كده ريحة المسحوق اللي اتغسل بيه ومفحصحة في مناخيري كده ما بحسش انه نظيف، فاهمين ازاي؟ لكن بيحصل حاجة اسمها بيسموها التأقلم او الاكوموديشن، جماعة الطب يقول لك خلاص هو شم الريحة دي يشمها ما عادش شامم، يقول لك شم يا اخي، شم دي مش معناها شم معناها انك ما انت متأقلم مع الوسخ، متأقلم مع الغلط، ما انتش حاسس بيه. لكن كل ما يكون انسان نقي بيرى حتى القذاء، شيء يسير يا عم دي عم تكتكر يا عم نظيفة هو زي الفنتامل، هو شايف ان في حاجة ضعيفة جدا بتزال مش كده، حتى يصير الثوب نظيفا لكن هو لازم يتنظف، هو الوقت ده لازم يتغسل رغم ان هو نظيف. ده مثال مادي كده بقرب لكم بيه. وتوب علينا، ان مش شرط يكون توب علينا معناه يغسل الذنوب ويمسح الذنوب، لازم يكون الثوب قذر ومليء بالذنوب والمعاصي، لا ابدا ابدا يا اخوان، انه النقاء بعد النقاء والطهر بعد الطهر، نور على نور، هو ده هو ده يا اخوان. فدايما الانسان يا اخواني ينبغي ان يرى نفسه انه محتاج الى توبه، محتاج الى استغفار، ده تقصير. حتى لو كنت الان بعبد، مش دي العباده اللي استحقها ربنا، ربنا يستحق اعظم من ذلك. طب ما انت ما تقدرش، خلاص يبقى استغفر وتوب. وهذا سبب من اللي يقولوا لك ليه بنستغفر بعد ما نخرج من الخلاء، بعد ما تخرج من دور ما تقول غفرانك، انت كنت جوه بتعمل ذنب ولا ايه؟ استغفر ربنا ليه وانت خارج؟ قال لك لان وقت انقطع فيه عن ذكر الله. قال لا، هو المطلوب بقى ان انا اذكر على طول؟ الواحد بيقعد يراجع كلام العلماء كده يلاقي نفسه مقصر تقصير شديد. يقول لك هو بيستغفر لما خرج لانه الفتره ديت ما ايه؟ ما ذكرش. هو انا لما خرجت انا عمال اذكر ربنا؟ ما هو معنى كده انه دائم الايه؟ الذكر لله، وانقطع في الفتره دي فبيستغفر. طيب لا، ده الفتره دي والفتره اللي بعدها واللي بعدها، وادي خرجت بقالي ست ساعات وما ذكرتش ربنا. ففي الحقيقة احنا محتاجين نستغفر مش بعد ما نخرج من الخلاء، محتاجين نستغفر على كل فترة ما ذكرناش فيها ربنا، اذا كان ده المبرر كما يقول اهل العلم. لانه ما كان فيه شياطين، طب ما انا دخله اضطرارا، فاستغفر من شيء فعلته اضطرارا. ففي الحقيقة يا اخواني انك لازم تكون في طهر دائم، فلما يحصل عندك تقصير في شيء او خلل في شيء سواء منك او قدرا غصب عنك داخل الخلاء، فمش تذكر ربنا، بتستغفر ربنا سبحانه وتعالى. شفتوا الدرجه دي يا اخواني؟ لان احنا ما بنعرفش كلمه استغفر وتوب غير لما يكون عامل مصيبه قد دماغه يبقى لك استغفر وتوب. لازم يكون عامل ذنب عشان استغفر وتوب، لا لا لا، لكن اين النقاء والطهر الذي كان عليه هؤلاء الصالحون وهؤلاء الانبياء والمرسلون؟ قال وتوب علينا، وتوب علينا من التوبه انك التواب الرحيم. بعض العلماء قال توب علينا يعني ثبتنا على هذه التوبة، ثبتنا على هذا الطهر. وبعضهم قال توب علينا، خلي بالك توب علينا دي نون الجمع مش كده، ناء على مجموعة من الناس. قال لك لا، ده هو بيتكلم عن نفسه وعن ذريته وعن قومه على انهم شيء واحد. توب علينا يا رب، مش توب على الظلم منا، لا انا اعتبرت نفسي واحد منهم وانا مقصر في دعوتهم، توب علينا كلنا يا رب. فهمتوا الحته دي يا فهمتهاش؟ فصار كما دعا للذريه بان تكون مسلمه، دعا للذريه بالايه؟ بان يتوب الله عليها. فقال وتوب علينا يعني علينا احنا وذريتنا. اللي على الباب لو سمحت ارجعوا كده وانتظموا عشان الناس اللي خارجه النساء. وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إن لم تتب أنت يا رب فلا تواب غيرك، إن لم ترحمنا وتتوب علينا فلا أحد يرحمنا ويتوب علينا. كم اسم من الأسماء استعملوا؟ تقبل منا إنك أنت، توب علينا إنك أنت. إذا طريقة الأنبياء يا إخواني إن هم يستخدموا أو يدعوا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. لما قال في الأولى ربنا تقبل منا، قال إنك أنت السميع العليم، نتكلم على الأعمال يسمعها الله ويعلمها فتقبل منا. لما تكلم على توبة قال إنك أنت التواب الرحيم. ده اللي قلناه بالأمس قال في درس الأسماء، إنك تختار لكل دعوة ما يناسبها من الأسماء والصفات، ما يناسبها من الأسماء والصفات.